ومن تبعهم بإحسان اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. آمنت بالله اتصلت بالله اجتهدت وتوكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وصلنا إلى قوله ودليل التخصيص آيات وأخبار. نعم وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقياس بن صبابة. نعم. وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فر. فقال بن النجار والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي الدية. فأعطوه 100 من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة. فعدى مقياس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا كافرا. وجعل ينشد قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بن النجار أرباب فارعه حللت به وتري وتري وأدركت سؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجل. عياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أؤمنه في حل ولا حرم. وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة خاصة وكان إلى الأوثان أول راجل. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين. ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم أن الجمع بين آية الفرقان وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض. وذلك أن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب. لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التوعد بالعقاب. يعني حمل المطلق على المقيد على بابه. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا وجه الدلالة، فأمره إلى الله. رواه الأئمة، أخرجه الصحيح. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل 100 نفس، أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهما، إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. يعني له توبة قاتل العمود. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو يقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو هو يقر بأنه قتل، ويأتي السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا. لهذا فقال فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة الذي ذكره، فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ليش هذا؟ لأنه حد، والحد ما في شفاعة، يشهد عليه بالقتل أو يقر بأنه قتل فيقام عليه الحد ويقتل قبدا، فهذا غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر عليهم ما تعلق به من عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني بالحديث بحديث سيدنا عبادة. نعم. ودخل التخصيص بما ذكرنا. نعم. وإن كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة في الكافر يقتل المؤمن كما بينا. أي. نعم. أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال متعمدا معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الإجماع. وقال ليش ما يؤول؟ أنه قال متعمدا معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماع. يعني ليش يقول إلى الكفر؟ وهو كفر، يعني استحلال الحرام هذا كفر، معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. استحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر. يعني إذا أصر على ذلك كنا نقول، يعني إذا أصر على ذلك. نعم. قالت جماعة إن القاتل في المشيئة، فاب أو لم يفب، قاله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. فإن قيل إن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه دليل على كفره، يعني مقاتل هم في المشيئة، يعني غير القاتل ليس في المشيئة، يعني هذا من الكبائر، هي من الكبائر، أما تلك غير الكبائر تكفر في الدنيا. بس ما كله في المشيئة؟ إيه لا، كله في المشيئة الأصل، لكن هذا إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتم، هو العلاقة فيها. قالوا ومن لم يتم، ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. هلا هون لكن بخصوص القتل تاب أو لم يتب، أنه وارد أن يكون يعني تاب أو لم يتب، يعني سبحانه وتعالى إن تاب يعني يتقبل الله أو لا يتقبل، لم يتوب كمان أمره من باب أولى لربه. لكن يعني المسألة كله البحث يعني له توبة أو لم تكن له توبة. الإنسان إذا فعل أي معصية ربي قال توبوا، لكن هون القاتل فجزاؤه جهنم، ما جعل له توبة سبحانه وتعالى، فلذلك بحثوا هذا البحث. نعم. فإن قيل إن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه دليل على كفره، لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم. يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني توعد ما وعد، وسبحانه وتعالى يعني موف وعده ومخلف، ممكن أن يخلف في إعاده، وهذا كرم ما بضر، والله كريم. كما قال وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعد. يعني عم يفتخر ب يعني خلف الإيعاد، عم يجعلها مفخرة. المفخرة معناتها هي صفة مدح ليست صفة ذنب. سبحانه وتعالى تنزه عن الفحشاء، تنزه عن الخصال المذمومة، ما تنزه سبحانه وتعالى عن الصفات الجيدة، وهي من الصفات الجيدة. لذلك سبحانه وتعالى يتوعد ويخلف إعادة. نعم. جواب ثاني، فجزاؤه إن جازاه بذلك. فجزاؤه إن جازاه، حلوة إن جازاه، أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نعم. نص على هذا أبو مجلس لا يحق بن حميد وأبو صالح وغيرهم. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله يا قليل فجزاؤه جهنم، يعني إن جزاء، لكن ليس على الله يعني شيء، ويفنى يخلق ما يشاء ويختار. نعم. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجز، وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. والله بعض الله واسع، شو بده يصير الحياة ما حدا بيعرف. يعني شو عم يقول؟ إذا وعد الله لعبد، وإن وعد الله لعبد سبحانه وتعالى، يعني مثل ما بترجي كثير كمان بتخوف المقابل بها، يعني يخيف. يعني سيدنا أبو بكر أول المبشرين كان دائما يخاف، يخاف يعني قالوا له يعني أنت يعني خليفة رسول الله ولك يعني الأشياء والمآثر والأثر الطيب مع رسول الله وعليه الصلاة والسلام، هو قال لك هو وعد، قال له لعل الله سبحانه وتعالى يعني أو رسول الله جعل شرطا لم يذكره، يعني يريد شيئا آخر أكثر من هيك. سيدنا النبي أكثر، يعني سيدنا النبي حدا بشك يعني بأنه يعطى الوسيلة والفضيلة. يا الله صل وسلم وبارك عليه، عندما عند الكسوف دخل ليأخذ ثوبه فأخذ درعه، يعني من خوفه، يعني من مهابته، ما نقول خوفه، من مهابته لما يقع. طيب عليه الصلاة والسلام مأمون، قل ما أدري، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري، لأنه هل بيعرفه الله؟ ما حدا بيعرفه إلا الله. لكن سبحانه وتعالى في قاعدة، رحمتي سبقت غضبي، يعني الإنسان بنفسه أشياء يعني ما بيقدر يحكيها، يعني شو بده يصير، شو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حديث يعني تعلمون ما أنه نعم، هذا يعني بخوف، يعني لبكيته وضحكته. لكن خذ الجانب الثاني كمان، إذا الشيطان يعني يرفع رأسه لعل رحمة ربه تناله، إذا الشيطان، والشيطان عالم، يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لذلك الإنسان ما يحقر حدا، ما يحقر أحدا، يعني ينتبه ما يحقر أحدا. يعني بتلاقي إنسان مسرف على نفسه، لكن بكل شيء ربما يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بهذا الشيء الذي يكنه، غيره يعني الذي مثلا يتعبى مو موجود عنده هذا الشيء. مو معنى ذلك أصبع خلينا نروح واحد يأخذ راحته، لا، هذا السبيل، هذا النجاة، هيك ظاهر الظاهر. لكن حتى ما تشوف حالك يعني وتبقى يعني ما تحقر أحدا، يعني دين هذا دين عظيم سبحانه وتعالى، والله يعني بخاف ويرجو الإنسان. يعني شوف كلام سيدنا عمر، يوجز هالأمور، أنه يقول لو وضعت قدمي يعني أول بالجنة ما أمنت على نفسي، ولو وضع في النار ما قنط، يعني لم أقنط. يعني شو معنى يعني لا، هذا الله، ذلك يخوف كثير وبينحب كثير سبحانه وتعالى. الله ولحنا عبيد، يعني الأصل هيك العبيد، وما أدري ما يفعل بي ولا الله، هذا الله. فكر يعني الخلق، كل الخلق لو كانوا كلهم أحياء وكل واحد منهم يصلح بطل العالم، كلهم يعني، وبيصلح عبقري العالم بالذكاء وال يعني والاختراعات والذرة وكله يعني سبحانه وتعالى بموته أنه بأقل من ثانية، بأقل من ثانية، لأنه ما بده كون، ما بده كون، ما بده الله. بس كيف سبحانه وتعالى يوصل إلينا أمره أنه سريع؟ يقول له كن، ولا كن ما في كن، خلص أراد قضي المراد، الله هذا، فهذا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أي والله يعني ما في يعني الطريقة دي بالإنسان واللي فيه نجاح ونجاح يتذلل لربه يتذلل دائما يخاف من ربه ويرجو ربه يتذلل لربي ويرجو ربه هذا أعظم عبادة بعد إقامة يعني إقامته على العبادة اللي الله أمر فيها يعني شلون سيدنا النبي هيك يمشي بأفر سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه لذلك بدنا نتعرف على شخصية سيدنا النبي كيف كان صلى الله عليه وسلم نعم في هذين التأويلين دخل أما الأول فقال القشيري وفي هذا نظر أيوة. لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد دخل يعني في كلام يعني أما الأول فقال القشيري وفي هذا نظر لأن كلام الرب لا يقبل الخلف نعم إلا أن يراد بهذا تخصيص العام فهو إذن جائز في الكلام نعم وأما الثاني وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس وهذا الوجه الغلط فيه بين وقد قال الله عز وجل ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ولم يقل أحد إن جازاهم وهو خطأ في العربية لأن بعده وغضب الله عليه وهو محمول على معنى جازاه وجواب ثالث فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشكل المعاصي وذكر هبة الله في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى عند الشيطان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال هذا إجماع الناس إيه خلص هذا ما في عليه رد ما جاب الآية كل اللي ذكرهم ما جاب الآية من سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما غير الآيات لكن التي ورد النص في أنه مثل ما قال وغضب الله عليه ثم يستغفر هذا غضب الله عليه جزاؤه جهنم يعني ما له مغفرة هيك الآية الظاهرة هذا نص من بين العام نعم إلا أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إلا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فإنهما قالا هي محكمة وفي هذا الذي قاله نظر لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ أيوة. هذا مو نسخ مو نسخ فعلا يعني لأن الأخبار سجلة يدخل النسخ نعم قلت هذا حسن لأن النسخ لا يدخل الأخبار نعم إنما المعنى فهو يجزي قال النحاس في معاني القرآن في معنى القرآن له القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه جازيه إن لم يتب فإن تاب فقد بين أمره بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب فهذا لا يخرج عنه شيء نعم وإني لغفار لمن تاب والخلود لا يقتضي الدوام قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية وقال تعالى يحسب أن ماله أخلد وقال زهير ولا خالدا إلا الجبال الرواسي كل ما في خلد يعني وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد، فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول لأخلدن فلانا في السجن، والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء خلد الله ملكه وأبد أيامه وقد تقدم. هذا كله لفظا ومعنى والحمد لله. ومعنى لفظا ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين يعني شو بيطلع منا بعدين أنه له التوبة إن شاء الله. يعني الشيء الواضح إن الله لا يغفر أن يشرك به بس الكفر ويغفر ما دون ذلك. خلاص. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في 11 مسألة. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب السير في الأرض. تقول العرب ضربتم في الأرض وآخرون يضربون في الأرض. تقول العرب ضربت في الأرض إذا سرت سيارة أو غزو أو غيره مقترنة بفيه، فتقول ضربت الأرض دون فيه إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان. إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره مقترنة بفيه وتقول كما يعني هيك الأصل ضربت في الأرض ما تقول ضربت الأرض، لكن وتقول ضربت الأرض دون في إذا قصدت قضاء حاجة إنسان حاجة الإنسان. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فروجهما فإن الله يمقت على ذلك. وهذه الآية نزلت يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجه. بس ليش يعني عم يشكلها لا يخرج الرجل واستركه يخرج ويخرج يعني النفي كمان. يعني مو متعين النهي. نعم سي. هل الضم أقوى سي؟ كل ما منيح أقوى ما يخسر في النظر أقوى ولا أضعف يعني. أما يتعين أنه ناهي ليش؟ يعني نعم. هل يكون بعد اللام ناهية هناك جواب؟ لا لا ما في شيء. لا يخرج الرجلان فيتحدثان كشف. لا لا ما هي مو يلزم فعلين هذا. لا ناهية وبس. لا يخرج بس يعني. يعني لا الناهي معروفة لم أعلام الأمر لا الناهي هذا الجوازين ما في بال11 أداة التي تجب فعلين لا مثلا هناك يقول لا تنهى عن خلقين وتأتي مثله، يعني حالتك من إنسان. أقصد هنا يتحدثان هل هو حال؟ نعم. يتحدثان كاشفين هل هو؟ إيه يعني بين صفة هؤلاء يعني مقتل لا يعني يتعلق بهذا الفعل هذه الصورة، لأنه لا يخرج الرجل أن يضربان الغائط أهل ما في شيء ضرب الغائط كل واحد يعني محتاج، أما يتحدثان كمان ما في شيء كاشفين عن فرجيهما كل واحد عم يطلع عن الثاني، فإن الله يمقت على ذلك. نعم. وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعهم، فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيوة. فحمل عليه أحدهم فقتله. لا شو ولا وجه الدلالة جاب الحديث كله لا يخرج أو لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني ليش جاب الحديث يعني شو تقول ضربت الأرض دون في والأصل ضربت في الأرض إذا مشيت يعني وآخرون يضربون في الأرض رب قال إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان قضاء حاجته، ومنه هذا يعني قضاء الحاجة لا يخرج الرجلان يضربان الغائط أي يتحدثان كاشفينها يضربان الغائط يعني يريدان قضاء حاجتهما، من هنا يعني جاب الحديث ولا ليه جاب الحديث ما لنا شغل فيه يضربان الغائط قال والغائط يضربان الغائط، والحقيقة الغائط ما بينضرب وما بيمشى فيه يعني يقول يضربان الغائط وما بينضرب، الغائط المكان يعني يريد المكان، الغائط هو المحل المنخفض مو الغائط هذا يعني اللي الخارج يعني اللي هذا ما اسمه غائط، هذا مجاز حولنا سمينا الحال باسم المحل، الحال باسم المحل، الحال هذا الخارج سميناه باسم المحل، مثل ما بنقول سال الميزاب، الميزاب صار له سنة ما تحرك عم تقول سال، إيه كمان سمينا هنيك بالعكس المحل باسم الحال يعني باسم المي كمان هوني، فيضربان الغائط يعني يريدان حاجتهما الغائط. نعم. وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعهما، فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الآية. نعم. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمة، فأنزل الله تعالى في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة، قال قرأ ابن عباس السلام ولا تقل من ألقى إليكم لمن ألقى إليكم السلام فشلون بيحكي عليها ولا يطلبون أن يكون السلام واستمعنا. أقول قال قرأ ابن عباس السلام ليش لحنا شلون الآية السلام السلام الدعو يعني المقابلة السلام ذكر إيش هو الحاشية قرأت ابن عباس يغرف يعني وقرأ ابن عباس السلام الآن عم نقرأ السلام ويقول هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي. إيه إيه. يقول قرأ هكذا. نحن عم نقرأ السلام. يعني قراءة المثل. إيه. آخر. لما بنقول السلام يقول قرأ السلام. ما هي؟ يعني هو قراءة قلت. إيه إيه صح بس لأن لون عم نقرأ السلام. والشيخ جاب السلام يعني. ما جاب السلام. في غير البخاري وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليهم ونيماته وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليهم ونيماته واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستعارة لابن البر الحاطن هو ابن عبد البر بس هون الاستعاب في معرفة الأصحاب هذا مثل الإصابة في تعيين تمييز الصحابة هذا كتاب يعني شو يسمون يعني تراجم في اثنين الاستيعاب والإصابة والإصابة لا غير في الاستيعاب في معرفة الأصحاب والإصابة في تمييز الصحابة كلاهما جايين سوا يمكن الدور فيه طبع اثنين سوا إيه؟ لا كل واحد كتاب كل واحد عادي موجودين عندي الإصابة في الاستيعاب في الإصابة إيه ممكن يكونوا مطبوعين سوا إيه هذا على الحاشية جوا إيه ممكن أن القاتل بس يعني كأنه يعني لا ابن حجر يعني كأنه مو ابن قال سؤال أن القاتل قال الحافظ في الإصابة قيل ابن حجر الإصابة الاستيعاب معناته ابن عبد البر أن القاتل محلم بالجثام سؤال وفي ودونك هذا فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبي داود والاستيعاب أن القاتل محلم بن جثامة والمقتولة في أن المقتولة عامر بن الأضبط فدعا عليه الصلاة والسلام على محله فما عاش بعد ذلك إلا سبعة ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب وقال عليه الصلاة والسلام إن الأرض لا تقبل من هو شر فلما رأوا أن الأرض لا تقبل ألقوه في بعض الشعاب، في بعض تلك الشعاب. يعني تستر. أما إنها تجن من هو شر منه، ولكن وعظ القوم ألا يعبدوا، يعني تعظيم ثم الحديث، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فلك. قال: وما الذي صنعته؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه؟ فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه أكنت أعلم بما في قلبه؟ قال: لا، فلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبه. يعني من هذا؟ شوف وين مشي يعني الصحابي الله يرضى عنه، أنه إذا شقيت ما بعرف، يعني ممكن أعرف يعني الأب مكتوب فيه يعني يعني اللهم صل عليه. وش كان مشي معه الصحابي؟ لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبي؟ وبعدين بقتله. قال: لا. قال: فلا أنت، شوف اللهم صل يعني، فلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبي. يعني معناته بتعرف أنه ما هتعرف ما في قلبي، اللي ما بيعلم بيعرفه الله، الذي يعلمه الله أصبح شلون بتقتله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبس إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل عدوا نبشا، فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسوا. كل ياتون ناموا يعني. فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل إن القاتل أسامة بن زيد رضي الله عنه، والمقتول هذول اثنين سيدي لفظته الأرض. نحن نعلم الذي لفظته الأرض هو الذي زعم أنه يوحى إليه، وكاتب كان مرتد يعني كان كاتب الوحي. والله لا هيك ذكر. وقيل إن القاتل أسامة بن زيد رضي الله عنه، والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني، ثم الفزاري ابن نهيك معي نهيك الغطفاني، ثم الفزاري من بني مرة من أهل فدك، وقاله ابن القاسم عنه. وقيل كان مرداس هذا قد أسلم، إنه القاتل هو سيدنا أسامة. وقيل كان مرداس، والله هذا المشهور هو اللي عم يجيبه الأول، مو مشهور أبدا، المشهور عن سيدنا أسامة. نعم. وقيل كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة، فأخبر بذلك أهله، ولما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله، وقد تقدم القول فيه. وقيل القاتل أبو قتادة وقيل أبو الدرداء، ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محلم الذي ذكرنا. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب ونزلت الآية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف، والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي، وقيل المقداد حكاه السهيلي. هذول اللي بيسروا بقتل الناس بيعدوا حالهم لحاء مثلا، يعني كل هذا بدل انه كانه ما عندهم علم بهذا، لو قرأوا وتعلموا، يعني لو عندهم علم ما يقرأ يعني ما يفعلون هذا. سيدي اغلبهم يحفظوا القرآن، اغلبهم بس ما يعلموا القرآن. سبحان الله. يقول سيدي الحجاج بن يوسف السقفي كان يقتل بالظن، بس يعني ما من أحد قتله إلا في له في عليه له سبب يعني. نسأل الله عنه. يعني يجيب له الحجة ويقتل، يعني سواء كانت حجته يعني محق فيها أو مبطل يعني. نعم. الثاني قوله تعالى هذا بينطبق على الشيعة، على الكلام بينطبق على الشيعة، يعني هلا الشيعة عندهم تقية، يعني روي عن أبو حنيفة رضي الله عنه أنه قال لا أقبل توبتهم، يعني هذا يحمل الكلام عليهم. هذا شلون يعني بإيش؟ يعني مثلا واحد عم يقاتلهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيوه. هو قالها تقية، إن هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هو يقول بس يعني أرضه أنه صار عنده صحيح، بس يقول هو يقول يعني كله الأهلي يقتل الذي نقيم عليه الحد في القصاص، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مو كله يقول لا إله إلا الله، لكن أتى شيء يستوجب الحد. نعم. الثانية قوله تعالى فتبين، أي تأمل. فتبين قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقال من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت. الثانية فتبين وتبين قراءة الجماعة، أي خلاص يعني. نعم. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت. نعم. فقال تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه فهو متعد ولازم. وقراءة حمزة فتثبت من التثبت بالتاء ثلاثة، وبعدها باء بواحدة. نعم. وتبينوا في هذا أوكد، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين. وفي إذا معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله فتبين. نعم. وقد يجازى بها كما قال وإن تمسك خصاصة. وقد تأتي يجازى بها يعني تنزم المعنى لا تنزم يعني اللفظ. بها مع الشرط، لذلك دخلت الفاء فيها، مثل الاسم الموصول كمان ما يجزي، لكن في معنى الشرط، يقول الذي يأتيني فله دفع، لذلك تأتي الفاء لأن فيه رائحة الشرطة. وإذا هي وقد يجازى بها تكون يعني احتجا بالفعل، يعني مثل إن يعني بالصيغة، يعني هذا استثناء إذا قد يعني للتقليل. وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، فتجمل أي، وإن وإذا تصيبك قال اسمه في سورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وتعجبك يعني ما يجازى بها، إذا يعني إذا مثل ما تجزم المعنى لا تجزم اللفظ، أما إن تجزم اللفظ لا تجزم المعنى، مثل اللي يعني أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، هي القاعدة المتبعة. لكن قد يعني يرى خلف القاعدة مثل ما عم يقول وإذا تصبك، ما في شيء، يلا سيدي فتجملي، يعني أي إذا هل تصبك فعل الشرط لإذا، إذا مو من الإدعاش يعني التي تجزم فعلين، نعم وقد يجازى بها. لذلك قالوا ما من قاعدة إلا ولها شذوذ. نعم والجيد ألا يجازى بها، يعني هيك الأصل، كما قال الشاعر النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى تقنعه. الله يرحمه ابن هشام لما بيكون آية ما بيجيب شاهد غير الآية أبدا من القرآن، ثم أن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، ولو كان يعيب على من يعدل عن الآية إلى الشهر. نعم والتبين والتثبت في القتل واجب حضرا وسفرا، نعم وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. الآن الثالثة، الله يعطيك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم احفظنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، واجعلنا يا رب ممن شملتهم رحمتك يا رب ونعمتك وعافيتك يا أرحم الراحمين. يا ربي اجعلنا عبيد إحسان، لا تجعلنا عبيد امتحان يا رب العالمين، فإنا ضعفاء يا حي يا قيوم، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين، وأرنا عزة دينك وذل عدوك يا رب، تأذن بعزة المسلمين والإسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إنسان يجيب الشيخ القرطبي والله يجيب أشياء يعني بتخلي الإنسان الدوامة يعتدي حكاة بالتوبة. يعني نحن بقى نجيب على هذا، نحن ما لنا مكلفين بالأمور غير المذكورة اللي بينا عليه الصلاة والسلام أن تركتكم على محجة بيضاء ظاهرها وباطنها ظاهرها وباطنها يعني ظاهرها وباطنها كنت أنا أفكر كباطنها لا على محجة ظاهرها وباطنها ظاهرها والله أنا ممكن أنا غلطان بلفظ الحديث يعني ظاهرة مثل باطنة هيك هذا يعني ما يعني محجة بيضاء ظاهرها وباطنها يعني كلها بيضاء يعني باينة هيك المقصود يعني معنى الحديث يعني واضحة أنه كثير ناس بقى بدوا إلا خلاص ما بتعرف هذا في أبليس يعني شو عم يعني عم تعترض علي نحن هالأمور يعني تركها اللهم صلي عليه يعني ما في تردد فيها وما في يعني الإنسان يقول ويتراجع ويتأرجح ويتردد الأمر واضح الذي دلنا عليه الله سبحانه وتعالى ودلنا عليه وترجم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنعرف الذي يذنب الجهنة الذي يتوب يعفو الله عنه وهكذا هيك. لذلك بحثوا هذا البحث يعني يتعمقوا فيه واللي بيتعمق فيه هذا يعني الإنسان يعني بيبقى يعني من المتخصصين يعني وما بيجوز لأحد يعني إذا ما عنده علم غزير أن يدخل معه بيضيعه يعني مثل بصراحة مثل الشيخ الحدين يعني بيتكلم كلام بيقول من اعتبر ظاهر كلامي كفر وفعلا بده مين يفهم علي فيلسوف لأنه فعلي بده يقرأ ليكون يعني عالم عالم غزير نحرير يعني عندها يقرأ غير قضية يعني ما أول عليه ما دخل عليه يعني كلام فعلا كلام يعني اللي بده يقرأ وما بيقدر يستوعب هالكلام شو مساوي يعني والحقيقة يعني هو لو نظر الإنسان بالحقيقة بلاقي الإنسان الله يعني لا شو ربي قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها إلا ما شاء ربك التنتين شلون إلا ما شاء ربك شلون يعني الأمر إن شاء الله واضح إلا ما شاء يعني في شيء عند الله ما حدا بيعرفه إلا ما شاء ربه في شيء عند الله ما بيعرفه إلا الله نحن ما لنا مكلفين هيك الله ليش اللي عند الله شو يعرفنا يعني اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله سيد النبي أعطانا شيء اللي نعرفه ونعبد الله على ذلك ولا القصة تضطرب وكل واحد بقى عم يفوت بقى وشوف بقى هدول الفرق المنحرفة نسأل الله العافية الضالة يعني كلها بتتمسك بها الأمور وبيدخلوا بقى تعود خيطة معهم وبيحبوا هذا الأمر يعني لأنه هذا حيعطيهم يعني راحة للآخر يعني وبيفعل ما يفعل الشيطان بقى هون بلاقي يعني الغنيمة بيدخل عليه وبيسوي عليه وبتلاقي كأنه اللسان يتكلم على لسانه لذلك نحن سمعنا وأطعنا هدي الله سبحانه وتعالى بينا الواضح واللي بيبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان الواضح أما الأمور الثانية ما لنا مكلفين بس بنبقى نكل الأمر إلى الله هيك نحن نتمسك بالعموم ها وهالعموم اللي نتمسك فيه منصوص كمان إلا ما شاء رب هيك يعني هذا مهم هالكلمتين اللي حكيتهم مهم كتير هذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. اللهم اهدنا واستدرجنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.